بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أخواتي، تقدم معنا الكلام أن قريش لجأت إلى مساومة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوه بعمارة بن الوليد وقالوا له: هذا أنهد فتى في قريش وأجمله، اجعله ابنا لك، لك عقله ونصره، وادفع إلينا بابن أخيك هذا الذي فرق جماعتنا وعاب آباءنا وسب آلهتنا وسفه أحلامنا لنقتله. لكن أبا طالب رفض هذا العرض المخزي، فلجأت قريش إلى الإغراء بدلا من الإيذاء، لما رأوا بأن الأذى لم ينل من عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ماض لأمره، وقد سعوا إلى عمه أبي طالب، بل آذنوه بالحرب والمنابذة، كل ذلك لم يجدي فتيلا. فلجأت قريش إلى سياسة الملاينة والإغراء بالمال أو الجاه أو الملك، ظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يغويه بريق تلك العروض. يروي ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا حليما، قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده في المسجد الحرام: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى هذا؟ فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا. قالوا: بلى يا أبا الوليد، جرب. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، أي العز والشرف والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من الآباء، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على عادتي في الحلم والأدب: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، رئيا، رئي بوزن غني بمعنى جني، لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، مثل ما قال قوم هود اليهود: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. فلما فرغ عتبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم صابر عليه يسمع منه، قال: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال عتبة: أفعل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات من سورة فصلت، وعتبة ينصت إليها ملقيا يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، ثم قال: وقد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. هناك رواية أخرى عند البيهقي في دلائل النبوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك عتبة بفيه وناشده الله والرحمة أن يكف عنه، لأن فصاحة القرآن وبلاغته قد استولت على نفس عتبة، ولذلك لم يملك إلا أن يصغي ويستغرق في التأمل، فهو العربي القح الأصيل. ولذلك لما وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، خيل إليه أن العذاب واقع بهم لا محالة. ثم بعد ذلك عتبة رجع إلى أصحابه، فلما رأوه مقبلا قال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبو الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، جعلوها بي أي في رقبتي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. هذا الرجل عاقل يقول لهم: هذا الرجل له شأن، هذا الكلام الذي يقوله لا هو سحر ولا شعر ولا كهانة، يعني منعه الكبر من أن يقول هو وحي من الله. ثم يقول لهم: خلوا بينه وبين الذي يريد، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، يعني لو أن العرب قتلوه أو حبسوه فكفاكم الله بغيركم، وإن ظهر عليهم فعزه عزكم وشرفه شرفكم. لكن القوم قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال لهم: هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. سبحان الله، هذا الرجل نفسه يوم بدر سيحاول أن يمنع القتال قبل وقوعه، لكن يغلبه الحمقى من أمثال أبي جهل، ويكون عتبة هذا من أوائل من قتلوا في المبارزة. فهؤلاء المساكين ظنوا أنهم حين يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم مالا أو جاها أو سلطانا فإنه سيغرى بشيء من ذلك، ما دروا أنه نبي يوحى إليه من ربه، أنه مبلغ رسالة ومنشئ أمة، ابتعثه الله عز وجل ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. جاء عليه الصلاة والسلام يصنع تاريخا يؤصل حضارة. وعتبة بن ربيعة كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن بالقرآن، لكن سلطان اللغة والبيان قد أخذ بمجامع قلبه حتى شهد شهادة الحق هذه، رغم أنه أبى عليه كبره أن يقول بأنه وحي، إلا أنه شهد أنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة. أيضا من صناديد الكفر الوليد بن المغيرة المخزومي، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ف فقرأ عليه شيئا من القرآن، يقال بأنه قرأ: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالوليد قال: ما سمعت كلاما أجمع لخير يؤتى أو شر يجتنب من هذا الكلام. وكأن قلبه قد رق. فلما علم أبو جهل عدو الله بكلام الوليد وأنه قد تأثر بالقرآن، جاءه أبو جهل فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. فقال الوليد: ولما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله. فهنا هذا الكلام استفز الوليد، فقال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. فأبو جهل قال له: فقل في القرآن قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال الوليد: ماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. هذه أيضا شهادة حق، لكن أبا جهل ما زال به يراوده، قال له: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. فقال الوليد: دعني حتى أفكر فيه. بعد جهد جهيد وصراع نفسي عنيف، قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، ألم تروا أنه يفرق بين الرجل وأهله والولد ووالده؟ وفي رواية أخرى بأن الوليد قد اجتمع مع قومه لأن الموسم قد اقترب، قالوا: وسيأتي الناس فاجتمعوا على قول واحد في هذا الرجل، في محمد، لئلا تختلفوا. فقالوا: نقول كاهن، نقول للناس بأن محمدا كاهن. فالوليد قال: ما هو بزمزمة الكهان؟ قالوا: نقول مجنون. قال: لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بمجنون؟ فقالوا: شاعر. فقال: ما هو بشاعر؟ قالوا: ساحر. قال: ما هو بساحر؟ قالوا: فما تقول يا أبا عبد شمس؟ فقال تلك المقالة في مدح القرآن: إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. ثم غلبت عليه شقوته عياذا بالله، فقال: إن أقرب القول أن نقول إنه ساحر، أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهله والوالد وولده؟ فأنزل الله عز وجل في هذا الوليد قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. خلقته وحيدا، كان يقال له وحيد قريش بكثرة ماله وعظيم شرفه، وجعلت له مالا ممدودا من إبل وبقر وغنم وبساتين وغير ذلك، وبنين شهودا، قيل كان له 10 من البنين، وقيل 13 يشهدون معه المجالس، ومهدت له تمهيدا، يسرت له الأمور وبسطت له الأسباب، ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا. كان طبعه العناد عياذا بالله. سأرهقه صعودا، أكلفه صعود جبل في جهنم، كلما بلغ قمته هوى إلى سفحه، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر. كما تقول العرب: قاتل الله فلانا ما أفصح ما أبلغ، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس قطب جبينه وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. سقر اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله، من أسماء النار، مثل ما تسمى السعير وجهنم والهاوية والحطمة، والجحيم تسمى أيضا سقر. لا تب وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر أي حارقة لهم، وقيل تلوح لهم من بعيد، كما قال جل من قائل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، عليها 19. هذه الآيات إخوتي وأخواتي كان لها تأثير في نفوس العرب، هذا الوليد ابن المغيرة ومثله الأخنس ابن شريق وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل ابن هشام، كل هؤلاء كانوا يدركون بالسليقة العربية وبالفطرة أن القرآن ما يمكن أن يكون كلام بشر. ومعلوم أن الوليد لما قال تلك الكلمة إنما قالها صادقا، لما قال إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، إن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، قالها استجابة لذوقه الأدبي ليس مجاملة، بل استجابة للفطرة والحس. لكن نعوذ بالله العصبية ومجاملة القوم غلبت عليه، فما استطاع أن يتحرر منها حتى جعله يقع في هذا التناقض، حين يقول إنه ما هو بساحر، ثم يرجع فيقول: إن هذا إلا سحر يؤثر. ولذلك ربنا جل جلاله دعا عليه فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر. هذه الآيات فيها تصوير دقيق لذلك الصراع العنيف الذي وقع في نفس ذلك الكافر، ففطرته اللغوية وذوقه الأدبي وحسه البياني كل ذلك يقر بأن القرآن ليس كلام بشر، ما يمكن أن يكون كلام بشر. وبالمقابل إرضاء قومه، خوفه على جاهه، وحرصه على الزعامة والرئاسة، هذا كله كان يلح عليه إلحاحا بالغا من أجل أن يقول ذلك القول المنكر: إن هذا إلا سحر يؤثر. قال هذا القول بعد نظر وعبوس وتقطيب للجبين، تقطيب الجبين ينم عن الضيق النفسي بهذا الذي يقول، حين قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا التصوير الفني في كتاب الله عز وجل يغني عن رسم الرسامين ونحت النحاتين. فهذه الآيات تعبر عن هذا الذي كان يعتمل في نفس الوليد بن المغيرة من ذلك الصراع النفسي الذي بدت آثاره على وجهه وجبهته. إخوتي وأخواتي، العرب لجأوا إلى التهكم بالقرآن، يعني أبو جهل هذا الكفار الأثيم وهذا الجاهل، لما خشي أن يتأثر قومه بفصاحة القرآن وبلاغته لجأ إلى التهكم، لما نزل قول ربنا جل جلاله: عليها 19، أي على جهنم، على سقر 19 ملكا من الخزنة. قال أبو جهل: يا معشر قريش، يزعم محمد أن جنوده الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19. وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ يعني الحكاية محتاجة ل 190 رجل، ها، أو 1900 رجل، في مقابل كل واحد 100 رجل. الله جل جلاله عجبنا من هذا الجهول، من هذا الظلوم الغشوم. قال جل من قائل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا المسكين وقف عند ظاهر العدد عليها 19. وما درى المسكين بأن الملائكة عليهم السلام قد آتاهم الله عز وجل من القوة والبطش ما يستطيع به الواحد منهم أن يهلك قرية كاملة. هذا جبريل عليه السلام رفع قرى قوم لوط بجناحه ثم أفكها، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما درى هذا المسكين أن الملائكة ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك، وأن جبريل عليه السلام لما رآه محمد صلى الله عليه وسلم بحراء رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض سادا عظم خلقه ما بينهما، وله 600 جناح ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن هذا الخبيث سيستمر في غيه وجهله إلى أن يبطش الله به بطشة الجبارين يوم بدر، حين نزلت الملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هذا أبو جهل دائما كان يسخر من القرآن ويهزأ به، ولذلك لما سمع الآيات التي تحدث عن شجرة الزقوم كان يسخر ويقول: يزعم محمد أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر، يعني أيضا قاس على ما يعلمه من أمور الدنيا. ومرة أخرى يقول: أتدرون ما الزقوم؟ إنه تمر يثرب مع الزبد أتزقمه تزقما. الله جل جلاله قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي بزعمك تزعم أنك عزيز كريم، فيسلط عليه هذا العذاب في جهنم. إخوتي وأخواتي، سيأتي معنا إن شاء الله بأن هؤلاء الكفار المعاندين من أمثال أبي جهل كانوا يتلصصون بالليل من أجل أن يسمعوا القرآن حين يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام يرتله في جوف الليل، وأن الواحد منهم كان يجلس في مكان بحيث يظن أنه لا يراه أحد من الناس، وكانوا مأخوذين بفصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه، لكن الكبر الذي غلب على قلوبهم منعهم من الإقرار بأن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.